تكون تمام ما شاء الله، جزاك الله خير. حديث أبي هريرة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطن شيء فأشكل عليه فلا ينصرف، أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا تكلمنا عنه أمس أظن. لا يخرج من المسجد، لماذا قال لا يخرج من المسجد؟ نعم. من الأصل كانت فعلا عن عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال أماكن الوضوء خارج المسجد. خارج المسجد. رجل وجد يسمع أصواتا في بطنه وهو مع ركوعه وسجوده وحركته في الصلاة يظن أن هذه الأصوات يعني تعدت محلها فخرجت من المخرج، لكن المسألة ليس بالظن والشك. نعم. إذن لا يخرج من الصلاة، لا يخرج من الصلاة. قوله حتى يسمع صوتا يجد ريحا، يعني على المسألة الظاهرية أم ماذا؟ هذا الأغلب، أما لكن ولو تيقن خروج شيء من خروج ريح وليس له صوت ولا ريح فإنه يكون قد انتقض وضوءه. يكون إذا تيقن. نعم. ثم جاء المؤلف رحمه الله بحديثين ظاهرهما التعارض. حديث طلق بن علي حينما قال رضي الله عنه: قال رجل مسست ذكري، أو قال الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه الوضوء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إنما هو بضعة منك. ثم أتى بحديث بسرى بن صفوان وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. سبق لنا أن هذين الحديثين ظاهرهما التعارض، فهل أحدهما منسوخ والآخر غير منسوخ أم ماذا؟ نعم. لا يمكن أن نقول النسخ من جهة كلا الحديثين صحيح. نقول علق النبي صلى الله عليه وسلم الحكم فيه بوصف لا يزول في قوله: إنما هو بضعة منك، حديث طلق بن علي، وهذه علة لا تنتفي أبدا، يعني ليست وصفا يعني. ولكن هل هذا السبب أن يكون أحدهما غير منسوخ؟ هذا لا يمكن أن يكون منسوخ. لماذا؟ لو فعل النصوص معلقه بعله لا تزول، وهو في قوله: انما هو بضعه منك. نعم. هي علة دائما لا تكون متحققه، فيمكن ان يكون هذا الحديث منسوخ. ففي هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال انما قال انما هو بضعه منك، كانه يوحي انه يعني قطعته منك، يعني كانك مسست اذنك او شيء هكذا، فيحمل هذا الحديث على مس الذكر بلا شهوه. يعني في استفاد من هذا الحديث عدم وجوب حديث ايش؟ طلق؟ حديث طلق، نعم، لو قال هل عليه غسل يعني وعادته في ذي الوجوب. في استفاد منه عدم وجوب الوضوء من مس ذكر بغير شهوة. نعم. وفيه يعني إيحاء أو إشارة على أنه لو مسه بشهوة أنه اختلف الحكم. وحينئذ نعمل بحديث بصرة بن صفوة. لكن الإنسان إذا مس ذكره بغير شهوة هل أولى له الوضوء أم ماذا؟ كمال؟ قلنا إذا مسه بشهوة ينقض الوضوء، وإذا مسه مغير شهوة المستحب أن يعيد. إذا مسه بشهوة يجب أن إيش؟ يجب عليه الوضوء. وإذا مسه شهوة يستحب له الوضوء احتياطا. طيب الآن ذكر طلق بن علي الرجل يمس ذكره في الصلاة، هذا فيه إشكال، كيف يمس ذكره وهو في الصلاة؟ والله قد يحتاج إليه في الصلاة. مثل لو كان بيحك. نعم. مثلا المحرم إذا كان عليه إزار وأراد أن يسويه فوقعت يده على الجدار للحاجة. نعم. يلحق بمس الذكر. طيب مس ذكر الغير مثل لو مست المرأة ذكر زوجها بشهوة هل ينتقض وضوءها؟ ينتقض وضوءها صحيح؟

عبد الله بن محمد بن حزم هو لا لا ايه هذا الكتاب لمن ارسله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ارسله للداعيه لابي الضحاك. ايه الظاهر ما استيقظت انت. اي ضحاك وابي ضحاك مالك؟ نعم يلا. الكتاب على وزن تعالى هو المكتوب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم وهو بعثه الى عمر بن حزم وقد بين فيه احكاما حديثه كاحكام الزكاه والطهاره والديه وهو وقد قال فيه المسهول صاحب المستدرك هو احد قواعد الاسلام. اذكر اسمه لا اذكر كنيته لانه اشهر يكنى بأبي الضحاك لكن اسمه عمرو بن حزم حتى العلماء يسمون هذا كتاب عمرو بن حزم. تقول كتاب أبي الضحاك ما يعرفه الناس. طيب نعم من قبل كتابه نعم ألا يمس القرآن إلا طاهر ألا يمس ما هو المس يوسف؟ مباشرة باليد بحال أم بغير حائل؟ بغير حائل هذا هو الأصل في اللغة. ما المراد بالقرآن هنا كمان؟ المصحف فقط. الله فيه تعريف أشمل أخذنا نعم كل ما كتب فيه ماذا؟ القرآن. قل أم كثر المهم يصدق عليه أنه قرآن. التفسير ليس يعني بحسب الحال إن كان التفسير أكثر من القرآن فليس بالقرآن. إذا نقول باعتبار الأغلب والأكثر طاهر ما المراد بطاهر هنا؟ نعم قيل المسألة فيها خلاف قيل مؤمن لأن في آية تقول إنما المشركون نجس وقيل غيرهم طاهر وقيل من لم يكن على جنابة. نعم حديث علي بن أبي طالب قال لم يكن يمنع النبي صلى الله عليه وسلم القرآن قال القرآن أن الجنوب وقيل المتوضئ طيب الذين قالوا بوجوب مس القرآن إلا على طهارة كاملة من هم؟ حمزة. طيب الأئمة الأربعة وشيخ الإسلام إذن هم جمهور الفقهاء تمام. ألا يمس القرآن إلا طاهر يعني على طهارة كاملة. إذا قلنا على طهارة كاملة اتضح المعنى كيف قلت؟ سيأتي. طيب إذن القرآن لا يمسه إلا متوضئ. لو أنه مسه بحائل وهو على غير وضوء هل يجوز له ذلك؟ نعم ما رأيك في صاحبك الذي بجانبك الآن يكتب ويكتب آيات وهو محدث يكتبها بقلمه ماذا نقول فيها؟ أي نعم